الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في البصيرة بعد أن ذكر أن البصيرة هي ما يخلصك من الحيرة، وأن الدرجة الأولى أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها، بمعنى أن الأوامر التي وردت بإقامة الشرع الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها، ولذا لا يخاف من التزم بها عاقبة هذا الأمر، بل لابد أن تكون عاقبة الالتزام بطاعة الله عز وجل خيرا، ولابد، وإن ظهر في بادئ الأمر أنها تؤدي إلى مفسدة أو مهلكة أو ضرر للإنسان، وليس الأمر كذلك، بل هو قطعا سوف يصل إلى الخير، فيستحيل أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأوامر تكون فيها مفسدتنا أو يعود الأمر علينا بالضرر، أو ينهانا عن أمور هي خير لنا. كيف يتصور ذلك في العليم الحكيم الرؤوف الرحيم؟ كيف يتصور ذلك في من أحط بكل شيء علما، وهو عز وجل عالم الغيب والشهادة وعلم عواقب الأمور؟ فطاعة الله لا تأتي إلا بالخير، ومعصية الله لا تأتي إلا بالشر، ولذلك إذا أدى حق الله فهو يؤديه يقينا مستيقنا أن التزامه بطاعة الله عز وجل لن يترتب عليها إلا كل خير، فليس مجربا، لا يقول أجرب طريق الالتزام، أجرب طريق الطاعة، فإن وجدت خيرا التزمت، كالذي قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا الذي يؤدي حق الله تجربة غير الذي يؤدي حقه يقينا، فالذي يؤدي حقه يقينا هو الذي يلتزم بطاعة الله عز وجل ويؤدي حقوق العبودية مستيقنا أن ذلك هو الخير في الدنيا والآخرة كما سبق شرحه، وأن تغضب له غيره يغار لحق الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه يراه والحق المحض، ليس عنده تردد ولا احتمال أنه فعلا الحق، ليس عنده تردد في أن هذه المعصية وأن هذه المخالفة وأن هذا الشرك وهذا الكفر وهذا النفاق وهذا الفسوق وهذا العصيان كله عاقبته أشر شيء على الأرض وأهلها. فلذلك لابد من أن يتوب الناس إلى الله عز وجل، ولابد أن يردوا إلى شرع الله، ولذلك يغضب لله عز وجل ويسعى في إقامة الحق الذي هو لله عز وجل. قال في الدرجة الثانية في البصيرة، يبقى الدرجة الأولى متعلقة بالأوامر والنواهي وعواقبها، وتثمر أن يؤدي الإنسان حق الله مستيقنا، وأن يغضب له سبحانه وتعالى غيرة على حقوقه لأنها الحق المحض. الدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر، وتعاين في جذبه حبل الوصال أو حبل الوصل. أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، فالله عز وجل قد أضل قوما وهدى قوما، تشهد أن الله الذي تفرد بذلك، ولا تظن أن مخططات العباد وإرادات العباد هي التي يترتب أو هي التي تستوجب الهداية والإضلال، لا جهود المؤمنين والدعاء ولا مكر الكافرين والمنافقين، بل الله عز وجل هو الذي تفرد بذلك سبحانه وبحمده، فهو الذي هدى من شاء، ولو اجتمع أهل الأرض على إضلال من هو هاديه عز وجل لما استطاعوا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، فيجتمع المجرمون ليعادوا دعوة الأنبياء، ومع ذلك فالله عز وجل يهدي والله عز وجل ينصر من يشاء سبحانه وبحمده. فتشهد انفراد الرب عز وجل بالهداية والإضلال، ترى في هدايته وفي هداية الحق، هداية الله عز وجل لمن هدى وإضلاله لمن أضل، تشهد تفرده بذلك. لأن كثير من الناس لما يشهد اهتداء الناس يشهد إرادتهم هم، أو يشهد الأسباب التي أدت إلى هدايتهم من أفعال الخلق وإرادة الخلق، يقول لك ده مثلا فلان الفلاني هو الذي اهتدى الناس على يديه. والمؤمن دائم الشهود، لأن الله هو الذي قذف الحق في قلب هذا المؤمن في حق نفسه. ما تقولش في نفسك أنا اللي اتعلمت وأنا اللي جريت وأنا اللي سعيت وأنا اللي عبدت ربنا فعشان كده اهتديت، ما تفكرش في هذا دائما، إنما تفكر دائما في أن الله عز وجل هو الذي قذف في قلبك ومن عليك. وفي من أضل أمامك لا تقول أو لا تفكر كثيرا، أنت تعلم أنهم أسباب، أن هناك أسباب للإضلال، الشياطين التي تغوي من شاء الله إغواءه، لكن هو سبحانه وتعالى الذي أضل، تشهد في ذلك العدل وأنه أصاب مواضعه، وأن الله ما ظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وضع الشيء في موضعه. العدل ليس هو المساواة، العدل وضع الشيء في موضعه، فهو سبحانه وضع الهداية في موضعها ووضع الضلال في موضعه. هو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وهو عز وجل فعل ما هو الحكمة والعدل. يقول وفي تلوين أقسامه رعاية البر، تلوين يعني تنويع، الأقسام الأرزاق القسم جمعه أقسام، قسم الله عز وجل بين عباده أقساما ونوعها سبحانه وتعالى. تشهد هذا الأمر، تشهد أن الله أعطى هذا قدرة، وأن الله أعطى هذا علما، وأن الله أعطى هذا مالا، وأن الله أعطى هذا فهما. وعند التأمل تجد أن هذا أمر قطعي خارج عن كسب الناس في كثير من الأمور، وفي بداياتها كلها، وحتى فيما هم يعني لهم إرادة وتعلق به، فالله الذي قسم سبحانه وبحمده. هو الذي قسم الطاعة والمعصية، هو الذي قسم الخير والشر بين الناس كما ذكرت في بدايات الأمور كلها. فمن الذي هيأ عقول البشر على تهيئة معينة وقلب قلوبهم حتى صارت تختار هذا الطريق أو ذاك الطريق؟ ومن الذي هيأ قواهم؟ فالقوى متفاوتة جدا، قوى يعني افترض مثلا إنسان غني عنده من المال ما استطاع أن يحصله بأنواع الكسب، أليست قوته في سواء كانت قوة عقلية استطاع بها أن يدبر الأمر، أو قوة بدنية استطاع أن يبذل جهده حتى كسب، أو قوة يعني من أحاطوا به حتى هيأوا له تدبير هذه الثروة مثلا، أليس كل ذلك ليس من اختيار الإنسان؟ ولو أن هذا الإنسان خلق مثلا متخلفا عقليا، هل كان يستطيع أن يمنح نفسه هذه الثروة أو هذه القوة أو هذا السلطان والجاه وكثرة الأتباع؟ كيف تقلبت القلوب حتى أطاعته مثلا، حتى صار ذا رياسة وذا جنود وذا أعوان، حتى صاروا يأتمرون بأمره؟ ولو أراد الله أن يفرق الكلمة لفرقها. فتشهد في تلوين أقسامه أنه قسم سبحانه وتعالى معيشة الناس، تشهد رعاية البر أنه سبحانه وتعالى حين أعطى عباده المؤمنين ما أعطاهم من الهدى وجعل هذا نصيبهم وقسمهم، ولم يعطي الكافرين والمنافقين والفاجرين والفاسقين مثل ذلك، أعطاهم أشياء أخرى وجمعوا ما جمعوا، فهو عز وجل البر الرحيم. تشهد بره، تشهد رعاية البر أنه ببره رعاك، فحين قسم لك وحين أعطاك ما من به عليك فأنت تشهد أنه هو البر الرحيم، كما قال أهل الجنة إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطى من المال والسلطان عند الكفرة في ظنهم في مكة، عندما كان في مكة لم يعطى العظمة التي يظنون. هو صلى الله عليه وسلم بلا شك أعظم من كل عظمائهم عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يشك فيه عاقل الآن. يعني إذا وزنت ما يعني جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من العطايا من ما يكون به عظيما، فلا شك أنه أعظم من كل هؤلاء، من أبي جهل ومن أبي لهب ومن الوليد بن المغيرة وأمثال هؤلاء الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لكن قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في كثرة مال، ولا كان في عظمة دنيوية مما كانوا يتكلمون عنه، فلكن قسمه كان من رحمة الله في هذا الوحي وفي هذا الاجتباء. قال عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله عز وجل رحمه أعظم الرحمة وفضله أعظم التفضيل. قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمة، قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شهود هذا الأمر يعني يحتاج بلا شك إلى بصيرة، إن أكثر الناس تظن أن الناس قد حازت هذا الأمر بجهدها. أي أمر من الأمور، سواء علم سواء سلطان سواء مال، دايما يقول أكثر الخلق هذا لي، إنما أوتيته على علم عندي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر الخلق يقولون أنا دائما. لكن المؤمن الذي عنده البصيرة يشهد في تلوين الأقسام، دايما شاهد أن الأمر نازل من فوق وليس منها هنا، تلوين العطايا، تقسيم العطايا بطريقة مختلفة فيها تفضيل، يشهد بره بعباده المؤمنين ورحمته بهم وفضله عليهم. فإذا كان عنده بصيرة شهد نفسه بفضل الله عز وجل وبكمال افتقاره إلى الله أغنى بالله عز وجل من كل ما أعطي الأغنياء، ومن كل ما أعطي الكبراء، ومن كل ما أعطي أهل الدنيا، لأن الله البر الرحيم أعطاه ما لم يعطي غيره. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يبقى إذن هذا النظر إلى تلوين الأقسام مأمور به، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أمر للوجوب أن ترى أن الله عز وجل قسم الأرزاق في الدنيا وفضل بعض الناس على بعض بأنواع التفضيل المختلفة في القوى والعقول والأرزاق والقدرات والأعمال والعطايا الدينية والأعمال الصالحة، وقسم سبحانه وتعالى وتشهد بره وإحسانه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلا تجعل همتك إذن في التفضيل الدنيوي، ولا تجعل همتك فيما يجمعون، ولكن اشهد فضله عز وجل عليك في أن من عليك بالطاعة وهيأك للقرب منه. ولذلك عقب في الجملة الثالثة بقوله: وتعاين في جذبه حبل الوصل. تعاين تشهد معاينة، تشهد هذا الأمر حاصلا أمام عينيك في جذبه لك، في أن أخذ قلبك، جذب قلبك، أخذ قلبك إليه، أخذ بناصيتك إليه، وجه وجهة قلبك إليه، هداك، حباك، من عليك، كانت لك وجهات مختلفة، هو الذي هداك، هو الذي أخذ بوجهة قلبك حتى وجهها إليه سبحانه وبحمده. ولولا فضله عليك لتوجهت إرادتك إلى آلاف الرغبات الأخرى، مئات الآلاف من الإرادات التي يريدها البشر في حياتك. تشهد كل يوم أنواع من الإرادات مختلفة، هذا يريد مالا وهذا يريد سلطان، وكل يوم أنت تعاني من ذلك حين تختلط بالناس حتى يريدون أن يجذبوك إلى دنياهم. واحد أمل في الدنيا مثلا، زي ما قلنا بك أمل في الدنيا محمول، واحد تاني أمل عربية، واحد تاني أمل هدوم يلبسها، واحد أمل في الدنيا منظر الناس تنظر إليه به، أشياء كثيرة. والإنسان الواحد منا أماله في الدنيا كل يوم، كل ساعة له إرادات متنوعة. لولا أن الله يمن عليه حتى يجعل إرادته له سبحانه وبحمده ويجذب قلبه إليه، لا هلك في هذه الإرادات ولا تقطع قلبه على ما يفوته منها حسرات، لأنه كل شوية يفوته شيء، كان عايز فلوس أكتر، كان عايز مثلا منزلة أكثر في قلوب الناس، وبعدين ضاعت ما جاتش الهيئة اللي هو عايزها، خسر حاجة من هذه الأشياء، ضعف شيء في بدنه، ضعف شيء في عائلته أو أسرته، ضاع منه شيء في عمله وشغله، إرادات لا تنتهي. فلو أن الله جذب هذا القلب إليه، الجذب ده بمعنى توجيه الإرادة، وأن يجعل وجهة قلب العبد إلى الله عز وجل سبحانه، ويعني يخلصه له، المخلصين إنه من عبادنا المخلصين أخلصهم الله له، جعلهم خالصين له. ولذلك سيدنا النبي يقول ربي جعلني مقيم الصلاة، ربي جعلني مقيم الصلاة، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فهو عز وجل الذي جعلهم يقيمون الصلاة، وهو الذي جعلهم يهدون بأمره، وهو الذي جعل أوحى إليهم فعل الخيرات، ليس أمرا فقط، وإلا فالأمر للخلق جميعا أن يفعلوا الخيرات، لكن أوحى إلى هؤلاء إيحاء توفيق. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن أمنوا بي وبرسولي، ما الوحي كان قبل ذلك للجميع وحي الإبلاغ، لكن هنا كان وحي توفيق. فالله الذي جذب قلوب من شاء أخذ قلوب من شاء، جعل في قلوب من شاء الهداية، فتشهد في جذبه حبل الوصل القرب من الله عز وجل. أوصلك إليه، هو الذي أوصلك، هو الذي قربك، هو الذي تقربك إلى الله بين تقريبين، بين هو الذي يعني قربك إليه حتى تتقرب منه، ثم هو يتقرب إليك جزاء على هذا التقرب. فتشهد نفسك فيما بين ذلك فقيرا محتاجا إلى الله عز وجل في كل لحظة. هو الذي من هذا الذي يجعل العبد أكثر حمدا وشكرا وأعظم حبا وود لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم الأهمية، وكله في الحقيقة من البصيرة. قال الدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر، وتعاين في جذبه حبل الوصل. يريد رحمه الله بشهود العدل في هدايته من هداه، وفي إضلاله من أضله، أمرين: أحدهما تفرده بالخلق والهدى والضلال، صحنا والهداية والإضلال، الهداية والإضلال، أنه هدى من شاء وأضل من شاء سبحانه وتعالى. من الضلال فعل العبد، تفرده بالخلق بأنه يعني تفسير الكلام آخر، يعني تفسير أنه يخلق الهدى ويخلق الضلال، وهو عز وجل متفرد بالهداية والإضلال. العبد يهتدي والله يهديه، والعبد ضل والله أضله، نعوذ بالله من الضلال. وذا يقتضي إذا شهد العبد ذلك، يعني تضرع إلى الله عز وجل كل يوم أن يثبت قلبه على الهدى. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فلا إله إلا الله إنما ثبتوا عليها بهدايته، وفي الآخرة يثبتهم في القبور وإذا بعثوا يوم القيامة عليها بفضله عز وجل. ويضل الله الظالمين، فتستعيذ بعزته، لا إله إلا هو أن يضلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بك أسلم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالعبد الذي يستحضر ذلك يشهد انفراد الرب بالهداية والإضلال، وأنه الذي يخلق ما شاء في قلوب عباده. فهذا يقتضي توحيده بالتوكل عليه في الثبات على الهدى والنجاة من الضلال، خصوصا مع كثرة الفتن التي تموج كموج البحر، والتي تسقط كل يوم فيها آلاف الغرقى، لا بل ملايين الغرقى، عندما تشتد الفتن يكثر الغرقى. يقول الثاني، تشهد الأمر الثاني شهود العدل، يعني بشهود العدل في هدايته وإضلاله الأمرين: الأمر الأول التفرد، الثاني وقوع ذلك منه عز وجل على وجه الحكمة والعدل، لا بالاتفاق، يعني هي مش جت كده الاتفاق، يعني من غير قصد، وقع اتفاقا يعني جت معاه كده، نعوذ بالله، الله عز وجل وضع الأشياء في مواضعها. يقول ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها، لأن هناك من ينكر الحكمة والتعليل، من ينكر الحكمة في أفعال الله ويقول الله لا يفعل شيئا لشيء، لما الأشاعرة يقولون لا يفعل شيئا لشيء ولا شيئا بشيء، متكلمين منهم طبعا يعني. فيقولوا المشيئة المجردة، لأنهم عندهم سبع صفات فقط ليس من ضمنها الحكمة، فيرد الحكمة إلى المشيئة المجردة. المجردة يعني إيه المجردة؟ المجردة عن الحكمة، يعني هي جت كده، هي كده وخلاص، من غير ما يكون ليه، زي ما بعض الناس بيفهم غلط، لا يسأل عما يفعل، يبقى كأنه بيقول كلام ملوش معنى بس ما نقدرش نتكلم. لا، لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة ووضع الأشياء في موضع، وإن جهلنا نحن الحكمة، لكن ليس معناها أبدا إنه هو لا يسأل عن يعمله من تناقض ما لنا عليه. الزنديق يقول تناقض ما لنا عليه إلا السكوت، ونعوذ بمولانا من النار. بيسخر من الشريعة أبو العلاء المعرضي، بيقول يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا عليه إلا السكوت. هذه بقى اللي بيه النوعية اللي بنقول عليها، بيقول إيد بخمسمائة دينار قطع وديت، لما واحد يقطع إيد واحد نصف الدية، الدية ألف دينار، يبقى نصفها كام؟ خمسمية، يعني قيمة اليد خمسمية، تقطعوها في ربع دينار. ده هو الشرع بيقول كده، الشرع لما يقول السارق يسرق ربع دينار يقطعه ايه؟ ايه؟ طب اذا كانت تساوي 500 ازاي تخليها في ربع دينار؟ فبيقول تناقض. انا اعوذ بالله، هذا ليس تناقضا قطعا، ده جهل مبين منه هو. وانما لذلك قال له ايه؟ من يرد عليه عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ذل عز الامانة اغلاها، غلاها غالية ب 500 دينار كانت امينة، وذل الخيانة أرخصها، خلاها رخيصة إيه؟ ذل الخيانة والسرقة ونحو ذلك. الغرض إن بنقول إن في دي بقى في الأمر الشرعي، في ناس في الأمور القدرية بتقول لا يسأل عما يفعل، يعني شايفينه ظالم الناس وعامل فيهم عمايل ما كانش ينبغي إنها تتعامل، بس مش قادرين نتكلم والعياذ بالله. زي ما يقول لك يدي الحلق باللودان مثلا والعياذ بالله، يعني في اعتراض على، ولو فتشت في اكثر الخلق لقيتهم معترضين كل شويه. ساعات الانسان يعني ما انتبهش لنفسه، ما عندوش بصيره، ربما يعترض على الله عز وجل حتى في الحر والبرد. ساعات تبقى الناس يعني ايه، حتى الحاجات العاديه دي يبقى الناس معترض عليها، مش مجرد ان هو متالم مثلا، لا ده يعني كانه ايه الحاجه دي معموله غلط والعياذ بالله. فنعوذ بالله من ذلك. فهو اللي بيقولوا مشيئة مجردة يقولوا هي كده وخلاص. فالمؤمن يشهد دائما حكمة لله عز وجل، علمها أو لم يعلمها، علم التفاصيل أو لم يعلم، أو لم يعلمها. يقول لا بيقول وقوع، يشهد وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، لا بالاتفاق ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى سبحانه وبحمده. الله عز وجل حين هذا من هذا علم أن هذا يستحق الهدى، هذا يزكو على الهدى، هذا ينمو قلبه، يكبر قلبه، يتطهر قلبه إذا فتح الله له باب الهدى. بخلاف ناس ينزل عليهم القرآن يزداد إيه؟ طغيانا وكفرا، كما قال عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ذلك ما ينفعوش ان يجي لهم الخير يجعلوه سببا للايه؟ والعياذ بالله للكفر والطغيان. ولذلك ما وضع الله عز وجل الهداية الا في مواضعها. يقول هذا الا بحكمة اقتضت هدى من علم انه يزكو على الهدى ويقبله ويشكره عليه ويثمر عنده، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا. أصلا اللي هو نزول الرسالة على الرسل، وميراثا من اللي ورث الرسالة؟ أتباع الرسل، العلماء يعني ومن تبعهم، كل أتباع الرسل هم ورثوا الإيه؟ ميراث النبوة، العلم الذي أنزله الله عز وجل حسب أنصبتهم. فالله جعل الرسالة على الرسل بعلمه وحكمته، وجعل الميراث من يرث ما جاء به الرسل أيضا بعلم وحكمة. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الجواب كان ماذا؟ قال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فمن الله على المؤمنين الذين يسخر منهم الكفرة ويقولون أهؤلاء المؤمنون هم دول بقى اللي ربنا من عليهم، هم دول بقى اللي ربنا اختارهم، عايزين يقول لا ده ربنا ما منش عليهم، دول مش ليسوا على الهدى. فقال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين. هو عز وجل أعلم بمن يشكر، ولذا وفقه ومن عليه وهداه ليشكر هذه النعمة، يعرف قدر نعمة الهداية. قال عز وجل في المقابل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هو عز وجل يعلم من قلوبهم ذلك، يعلم أن هذه القلوب لو فهمت الحق لعاندت، كما ضرب لنا أمثلة بذلك فرعون علم الحق، إيه اللي حصل له؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مع أنهم فاهمين وعارفين. فهناك من يضلهم أصلا ولا يهديهم ابتداء، ولا يجعلهم يفهمون الحق، بل يصروا على الباطل ويفكر نفسهم على أحسن حال والعياذ بالله. لا، فهؤلاء لماذا حرمهم الله؟ لأنه يعلم منهم أنهم أهل لذلك. وما ظلمهم حين حرمهم، لأنه إنما أعطاهم الحد الأدنى الذي به عليه يحاسبون: العقل والقدرة، سلامة الحواس، وبلوغ الرسالة. لو كان فيهم خيرا لا قبلوا ذلك، حيحاسبوا على إيه؟ على بلوغ الرسالة. ما ظلمهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هيحاسبهم على أعطاهم قدرة وعقل وسمع وبصر وحواس سليمة، يقدرهم لو بذلوا جهد إن هم يوصلوا لليه؟ للحق. لكن حرمه التوفيق. لماذا؟ لأنه لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. ما تقولش الواحد عنده أرض طيبة وأرض خبيثة وعنده بذر طيب، تقول له لازم تحط البذر الطيب في الأرض اللي تنزه بعض عشان تبقى عادل. تحط يقول له ده أنا عارف، ده أنا مجربها قبل كده، أنا عارفها كويس، الأرض دي أرض ما بتطلعش، لو رميت فيها أحسن بذر هتموته، ما هتطلع الحشيش والشوك برضه. يقول له لا لازم تحط فيها، لا يبقى ده سفه لو حط فيها. فالحكمة تقتضي أنه يضع البذر الطيب في الإيه؟ في الأرض الطيبة، والتاني هتطلع شوك. والله عز وجل وضع الأشياء في مواضعها. وما ظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول في قوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى، يقدر أن أعظم نعمة أنعمها الله عليه أن ربنا هداه، مش يبقى شايف نفسه مبخوس الحق مظلوم، يبقى مش يبقى ده ما اهتداش في الحقيقة. يعني لو واحد مسلم ومؤمن ممكن يشوف ان هو عشان ما معهوش فلوس او ما عندوش سلطان او ما اخدش ما اخذه الناس من الدنيا انه مظلوم، وانه ليه ربنا عمل فيه كده، وان ربنا حرمه وكان ينبغي انه يديله، يبقى مش ممكن. هذا الذي يظن هذا الظن ليس بمؤمن، وربما لم يكن مسلما الذي يرى ان الله عز وجل قد بخسه حقه. لانه المؤمن يعرف نعمة الهدى. الشاكر، الشكر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن معرفة بالقلب بقدر النعمة، وتعظيم المنعم ومحبته عليها، والثناء على ذلك باللسان، وتصريفها في طاعة الله. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فربنا يعلم من ينمو قلبه، من يشكر نعمة الله، هم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ويشكرونه عليها ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله، أهل الله عز وجل الذين هم أهل الهداية، أو من أهله أهل الهدى. فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. شوف كده نفسية إبليس وفكر فيها، وفي أنواع الأمراض المليئة بها، وجهله الفظيع وكبره وعلوه والعياذ بالله وإبائه. تفكر في هذه الأشياء وقول فعلا كما هو ده كان ينفع يظل قريبا من الله عز وجل، بل كان لابد أن يطرد، لابد أن يلعن، لابد أن يبعد. وتنظر في صفات الأنبياء تجد أنهم هؤلاء هو الذي العدل أن يقربوا، والعدل أن يهابوا هذه النعم من هذا، وكذا أتباعهم. يقول بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد، وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه، وجعله من أهله وخاصته وأوليائه، ولا يبقى إلا أن يقال فلما خلق من هو بهذه المثابة؟ طب ليه خلق الناس اللي هي ما تستحقش التقريب دي؟ يقول فهذا سؤال جاهل ظالم ضال. السؤال ده لما يجي وسوسة كده، طب ليه خلقهم أصلا وهم هو يعلم حالهم ده؟ طب ليه خلقهم على الصفة دي؟ ما كان يقدر يخلقهم على صفة تانية. ده سؤال جاهل ظالم، لأنه وضع نفسه موضع الربوبية، كأنه عايز يقترح على ربنا كان أحسن تخلقهم كلهم كويسين، تخلقهم كلهم مهتدين، ما انت ما هو كان قادر على ذلك. نعوذ بالله من ذلك. يقول سؤال جاهل، جاهل فاكر نفسه على علمه هو جاهل، ظالم لأنه وضع نفسه في غير موضعها، وضعها في موضع ربوبية وتقسيم ليس له، ضال لأنه على غير عقيدة صحيحة، لأن المؤمن يعلم أنه خلق هؤلاء فيه من الخير والمصلحة، وإن كان لغيرهم ما لا يعلمه إلا الله. يعني خلق الشياطين دي حصل من وراء خير للمؤمنين، جهدوهم في سبيل الله عز وجل، تحملوا أنواع المتاعب وأنواع الجهاد، وبذلوا لله في جهادهم أنواع عبودية لم يكن يمكن أن تقع إلا بورود الشياطين، شياطين الإنس والجن، أنواع الصبر على الأذى، أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله، بذل النفوس والأموال، كان ممكن يحصل إزاي من غير شياطين؟ فربما يكون للناس أحوال معينة، يبقى انتشار الشياطين لمصلحة طائفة قليلة، كل لما يقلوا طوبى للغرباء، كل ما يقل الملتزمين بالدين كل ما يكون لهم منزلة إيه أعظم. طب وده حصل إزاي؟ الغربة دي حصلت إزاي؟ لما انتشر ليه الفساد. فصحيح المؤمن بأن الإنسان بطبيعته بيكره الغربة، لكن الغربة دي هي مصلحته، يبقى حصل له الخير في ذلك، فلذلك هو لا يضل المؤمن عن ذلك. يقول السؤال بتعليم خلق من هو بهذه المثابة، يقول فهذا سؤال جاهد ظالم ضال، مفرط أو مفرط في الجهل والظلم والضلال، لأن خلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهار والحر والبرد واللذة والألم والخير والشر والنعيم والجحيم، الرب الذي فعل. ومن كمال الربوبية أن يخلق المتضادات، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فزي ما في ليل ونهار وفي ذكر وأنثى، في إيه؟ سعي شتى، في أنواع مختلفة من لحكمة بالغة. دي اللي احنا قلناها، أن وجود أنواع من العبودية أحد أنواع الحكمة فقط، وإلا فهناك حكم عظيمة من خلق من هو بهذه المثابة، من خلق إبليس وفرعون واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وأنواع الصادين عن سبيل الله وفعلهم الصد عن سبيل الله، وله الحمد سبحانه وبحمده. وإن كان أحيانا الإنسان يعني يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قولوا قبل هذا واستغفر الله.